في خاطر خويا كمال وجدي دريس عبد الواحد لافامي بكوش في خاطر فتحي وناس طنجة مولاي أحمد الحبيب وناس الغربة والجنرال بقيت وحدي ندور ليا من يعبر معدور عايشين عايشين ما بقالي في العمر في العمر يا معطاني ربي ويا سيدي يا ما بقالي في الدنيا في الدنيا ما عطاني العالي كوني سال علي يقدرني في البال ويحس يا كي تدرد في الهموم وكي تتقاعد في المواج قوية وشكوني سال علي يقدرني في البال ويحس يا كي تدرد في الهموم وكي تتقاعد في المواج قوية وخليني نمشي عايشين يوم ما بقالي في العمر في العمر يا ما كتب ربي يا سيدي يا ما بقالي في